شغال من زمان. بس انت كنت بتحل المكان. لا. بتحل الكوكتيل الخليجي. مهمة جدا. هي بتحوش للمصريين لأي حد. السنة دي فتحوه تاني يوم بعد أو بعد عرفات. هو ده شغال؟ وبنبدأ. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. طلع كتاب البيوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، انتهينا بفضل الله تعالى من فقه العبادات. كنا قبل ذلك قسمنا الفقه إلى أربع أقسام. الفقه ينقسم عند العلماء إلى أربع أقسام. القسم الأول العبادات، بيشمل طهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج. الفقه الثاني المعاملات، بيشمل البيوع بجميع أنواعها. كتبنا المعلومة دي؟ كتبناها قبل كده؟ يبقى فقه العبادات رقم واحد. اثنين فقه المعاملات، البيوع وأنواعها. ثلاثة فقه أحكام الأسرة. عليكم السلام. فقه أحكام الأسرة اللي هو النكاح والطلاق وغيرها. رقم أربعة فقه القضاء والجنايات. القضاء والجنايات. طيب لو فتحنا الكتاب كده ونجيب الفهرس نشوف التقسيمة دي، هتجد من أول الفهرس قال كتاب الطهارة، ثم بعده كتاب الصلاة، ثم بعده كتاب الجنائز، ثم معايا في الفهرس الجنائز، وبعدين الزكاة، ثم الصيام، ثم الحج، ثم باب أو كتاب البيوع. وصلت البيوع؟ شوف البيوع إيه الأبواب اللي فيه. باب بيع الأصول والثمار، باب الخيار وغيره، باب السلم، باب الرهن والضمان والكفالة، باب الحجر لفلس أو غيره، باب الصلح، يقصد الصلح على مال، مش الصلح ما بين الناس كده يعني اتنين متخاصمين، لا الصلح على مال، باب الوكالة، تتوكل إنسان يجيب لك حاجة، ده له فقه، باب الشركة، نعمل شركة أنا وأنت، ده له فقه وأنواع الشركة، باب المساقات، إن واحد يجيب أرض والتاني يتفق وواحد يسقيها والتاني نقسم الثمرة بيننا، باب المزارعة، نتفق أنت تزرعها ونقسم الربح بيننا، باب إحياء الموات، يعني تلاقيت أرض بور فأحييتها لمن، باب الجعالة، الجعالة اللي ضايع مني مثلا تليفون محمول، من أتى به فله جعل. أو نتفق مع واحد لو جبته لي لك 10 جنيه لك 20 جنيه اسمه الجعالة. باب الإجارة، التأجير وأنواعه. باب اللقطة، لو تلاقيت حاجة ضيعة دي معنى اللقطة لا لها فقه. باب المسابقة والمغالبة، إيه الأشياء اللي ينفع فيها المسابقات بعوض جايزة، تاخد بالك مسابقات كرة القدم، مصارعة، الملاكمة، الحاجات دي إيه حكمها. باب الغصب، واحد غصب شيئا من أرض أو من مال. باب العارية، عارية يعني شيء مستعار، اديني الحاجة دي سلف استخدمها واديها لك. باب الوديعة، ان انا بحط عندك حاجة وديعة امانة، يعني ده لو فقه، ولو تلفت الوديعة ديت الامان هل على المودع عنده الضمان ولا ما عندوش الضمان، ده لو فقه. باب الشفعة، لو انت عليك ارض مشتركين انا وانت في ارض، انا ليا نص فدان وانت ليك نص فدان، تمام؟ مش معايا خالص، سد الباب تطلع برا؟ العب برا. طب سد الباب، سد الباب، سد الباب، العب برا، سد الباب، هات الباب. طيب باب الشفعة، لو احنا انا ليه نص فدان وانت ليك نص فدان، انت حبيت تبيع نص فدان بتاعك لابد من تستشفعني، تستشفعني تطلب مني الايه؟ ان انا اشتري الاول، تستأذني انا، ما تجيبليش حد غريب. باب الوقف، لو حطيت مصحف في المسجد ده اسمه وقف، وقفت ارض على طلبة العلم، وقفت مصنع قلت المصنع ده يصرف على المسجد، ده اسمه وقف. باب الهبة، الهدية والعطية والوصية، ده كله بيشمل ايه تحت عنوان ايه يا جماعة؟ البيوع بأنواعه، تمام؟ اللي هو فقه المعاملات. طيب نبدأ بقى في فقه البيوع النهاردة. قال الأصل فيه الحل. يبقى الأصل في البيوع ايه يا جماعة؟ الحل. يعني ايه كلمة الأصل فيه هنا بقى؟ كلمة الأصل يعني القاعدة المستمرة. كلمة الأصل هنا معناها القاعدة المستمرة. اكتب يا شيخنا كلمة الأصل يعني القاعدة المستمرة. يعني القاعدة المستمرة في البيوع أنها إيه؟ حلال. أصله أصل وضعه أن الله أحل البيع. قال تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. يبقى البيع حلال والربا حرام. قال: فجميع الأعيان، أي شيء عين من عقار، عقارات وحيوان وأثاث وغيرها، يجوز إيقاع العقود عليها. أي عقد عليه بقى، سواء عقد بيع، سواء عقد هبة، سواء عقد عطية، سواء عقد وصية، سواء عقد وقف، دي كلها أنواع عقود مش بيع بس. إذا تمت شروط البيع، يبقى خدنا في السطرين دولي ما الأصل في البيوع، ده السؤال الأول، ما الأصل في البيوع مع الدليل. ما الأصل في البيوع مع الدليل؟ وعليكم السلام. ثم قال: فمن أعظم الشروط الرضا. يبقى عايز يقول لنا إن في إيه للبيع؟ إيه يا جماعة؟ البيع له إيه؟ له شروط. هنكتب كده سؤال: ما هي شروط البيع؟ ما هي شروط البيع؟ طيب قبل ما نقرأ كلام الشيخ لأن الكتاب مختصر، نكتب كده شروط البيع على بعضها كده. هنقول كده: شروط البيع أقسام. أولا: ما يشترط، ما يشترط في صيغة العقد، ما يشترط في صيغة العقد. يعني هل صيغة العقد شروط؟ لازم لها شرط لفظ معين، تقول بيعني قبلت، لازم تقول بيعني ولا أعطني. هنكتب كده: الراجح، الراجح أن العقد عبارة عن إيجاب وقبول. ولا دليل فيه، ولا دليل، ولا دليل على اشتراط صيغة معينة للبيع، ولا دليل على اشتراط صيغة معينة للبيع. يبقى الأصل يا جماعة أن البيع أي عقد عموما، سواء عقد النكاح حتى الزواج، إيجاب وقبول. معنى إيجاب يعني إسقاط، كلمة إيجاب معناها إسقاط. كان أنا بقول لك أسقط الحكم عليك زوجني، فأنا أسقط الكلام عليك زوجني، فقبول قبلت، أو عكس، يأتي الولي المرأة زوجتك فهو بيوجب عليك، أنت تقول قبلت. كذلك البيع، بيعني هذا الكتاب، تمام؟ هذا إيجاب ولا قبول؟ إيجاب. إيجاب، ده أنا بقول لك بيعني، أنت تقول إيه؟ قبلت، قبلت البيع، تمام؟ أو العكس، بعتك هذا الكتاب، يبقى ده اسمه إيه؟ بعتك، اسمه إيه؟ إيجاب. إيجاب، فأنت تقول قبلت، تمام كده؟ يبقى البيع لا يشترط في صيغة العقد أي صيغة، بأي صيغة، بعني، أعطني، ما تجيبهولي، اديني، أي صيغة لا يشترط إيه؟ صيغة معينة، تمام كده؟ نكتب برضو: يجوز بيع المعاطاة، يجوز بيع المعاطاة، المعاطاة، المعاطاة بالطاء، ت مربوطة في الآخر، المعاطاة، وهو إعطاء الثمن وأخذ السلعة بدون تلفظ. وده معظمنا بنعمله، تروح عند الفرن العيش تدي له جنيه من غير ما تتكلم، بيروح مديك العيش بس، ده اسمه بيع الايه؟ ها؟ معاطاة، مفيش فيه تلفظ. طيب يبقى ده اول شرط، او اول نوع من انواع شروط، شروط الايه؟ كتبنا شروط الايه؟ لا، صيغة، شروط الصيغة. ثانيا: شروط السلعة. يبقى عشان البيع يبقى صحيح لابد شروط. ليجي للصيغة، اول حاجة بنبدأ بالصيغة، ها تمام؟ الصيغة لها شرط، الصيغة لها شرط يا جماعة، ليس لها شرط. طب نيجي للسلعة بقى، شروط السلعة: واحد، ان تكون السلعة المباعة، ان تكون السلعة المباعة مباحة، مباحة، فلا يحل بيع المحرم، فلا يحل بيع المحرم، كآلات اللهو والخمر وغيره، تمام؟ يبقى الشرط في السلعة عشان يبقى البيع صحيح تكون العين أو السلعة مباحة حلال، تمام؟ كذلك أن تكون العين، أن تكون السلعة أو العين، يعني العين أو السلعة معنى واحد، أن تكون السلعة نافعة فلا يحل بيع ما لا نفع فيه كالحشرات. فتقول لي النحل، أقول لك ما فيه نفع العسل، تمام؟ إنما الحشرات لا نفع فيها لا يحل بيعه. طيب الشرط الثاني، يبقى الشرط الأول في السلعة إيه؟ مباح حلال وفيها نفع. الشرط الثاني أن تكون مملوكة للبائع أو ما يقوم مقام المالك، أو ما يقوم مقام المالك. يبقى أنت ما ينفعش تبيع حاجة مش بتاعتك، هنكتب كده لحديث، لحديث لا تبع ما ليس عندك، يبقى حاجة مش بتاعتك ومالكتهاش ازاي هتبيعها؟ يبقى الشرط الثاني يا جماعة في البيوع، ها السلعة، الشرط السلعة يكون ايه؟ مملوكة لك او ما يقوم مقام المالك، يعني يقوم مقامك انت، زي مين؟ زي الولي، ولي مثلا على اطفال، او وصي بعد موتك وصيتهم على اولادك فده اسمه وصي، او الوكيل وكلت واحد يبيع لك، او الناظر على مال الوقف، واحد واقف ارض على مسجد قول الارض دي ايجارها ادولي المسجد، او عماره على مسجد ايجار العماره على المسجد ده، ففي ناظر الوقف، ناظر يعني المدير، فتمام ده يقوم مقام الايه؟ المالك. رقم ثلاثة، لا ثلاثة، احنا الشرط الاول ان تكون العين مباحة ونافعة، اثنين أن تكون مملوكة للبائع، ثلاثة بقى الشرط الثالث لا مع المباح، ثلاثة القدرة على تسليم السلعة، القدرة على تسليم السلعة، لأن واحد بيقول لك أنا أبيعك السمك في الماء، أبيعك الطير في الهواء، أبيعك الجمل الشارد، في جمل شارد اهو في الصحراء بعته لك غير مقدور على تسليم. لحديث نهى النبي عن بيع الغرر، نهى النبي عن بيع الغرر بالراء، راء نهى النبي عن بيع الغرر، ودي بيع غرر انت مش عارف هتقدر تجيبه ولا لا. الشرط الرابع يعني نعم الجهاله، غرر يعني الجهاله، الجهاله طيبه. الشرط الرابع، الشرط الرابع رقم أربعة، أن تكون السلعة معلومة، أن تكون السلعة معلومة برؤية أو صفة، أن تكون السلعة معلومة برؤية أو صفة، يعني معلومة عارفها تشتري إيه؟ مش أقولك أبيعه كمان في هذه الكرتون، إيه هو اللي في الكرتون؟ غير معروف، لا شفته ولا وصفه لك، تمام؟ طيب دي شروط، دي شروط ايه يا جماعه؟ شروط السلعه، شروط السلعه، شروط البيع، احنا قدمنا، احنا قلنا شروط البيع اقسام، القسم الاول شروط السلعه صيغه، قلنا لها شروط صيغه، الشروط الثانيه سلعه، نيجي بقى لشروط مين؟ البيع. تخيل كده عمليه البيع بتقوم بايه؟ انت تخيل بس قبل ما تكتب البيع بيقوم بايه؟ بائع، ايه اركان البيع؟ بائع ومشتري، دول اسمهم المتعاقدين، نخليهم واحد. رقم اثنين السلعه اللي هتشتري بيها، اللي هتشتريها يبقى دي السلعه المعقود عليها. رقم ثلاثه الثمن، الثمن اللي هتدفعه، تمام كده. رقم اربعه الصيغه، تشتري ازاي؟ فاحنا خدنا الصيغه وخدنا السلعه، فاضل لنا مين؟ لا اللي هم ايوه المتعاقدين، وبعدين الايه؟ السلام. شروط المتعاقدين، وعليكم السلام. شروط المتعاقدين، مين بقى المتعاقدين؟ ايوه ثالثا شروط المتعاقدين، مين المتعاقدين؟ البائع والمشتري. واحد اهليتهما للتعاقد، او اهليه التعاقد، يعني يكونوا اهليه، عندهم اهليه، وهو من جمع أربعة أوصاف، وهو من جمع أربعة أوصاف: حر، بالغ، عاقل، رشيد. حر، بالغ، عاقل، رشيد. يبقى شرط في المتعاقدين أهلية، يكون عنده أهلية. بيسموه كمان كلمة تانية جائز التصرف، يعني يجوز له يتصرف في هذا المال اللي يشتري به، أو جائز التصرف في السلعة. تمام؟ يبقى أن يكون إيه؟ عنده أهلية. مين الأهلية دول؟ أربع أوصاف. ها؟ حر، بالغ، عاقل، رشيد. خد بالك عشان نسمع، تركزوا معايا، خلص دي ونقول إيه شروط العقد. تمام؟ الشرط الثاني الرضا بينهما. الرضا بينهما، يبقى ما ينفعش بيع المكره. ما يجيش غصب عني يقول لي بيعني التليفون ده ويمسك لي المسدس، ده بيع اكراه لا ينعقد. في بيع اكراه جائز، ايه هو؟ لو واحد عليه ديون وفلس، فنقول له لا بيع عربيتك. تمام؟ او بيع الشركه بتاعتك. هو اللي يشتريها؟ نعم، هو اللي يشتريها ولا ما هيشتريها؟ ما بيعش فلوس. لا، المدين هو اللي يشتريها، سواء هو او غيره بقى. المهم يبيع عربيته، يجي القاضي، القاضي يحجر عليه، اللي هو اشهار الافلاس، يحجر عليه، ممنوع التصرف في اموالك حتى تسدد الغرماء. يبقى ده بيع بالاكراه. ليه؟ بيع باكراه بحق ان عليه ديون. طيب نيجي نسمع بقى. قلنا عقد البيع عباره عن اول حاجه شروط في العقد، شروط ثلاث اقسام. اتفضل شيخنا. شروط فيه صيغه العقد. كريم، لا السلعة، تفضل. المتعاقدين، ها تفضل. شروط الصيغة، شروط الصيغة، ها اشترط الصيغة الإجابة والقبول. لا، مش اشترط الإجابة والقبول، اللي هو الصيغة عبارة عن إجابة وقبول. هل يشترط صيغة لفظ؟ لا لا يشترط لفظ، لا يشترط صيغة معينة. طيب عليكم السلام ورحمة. شروط المتعاقدين، شروط السلعة، شروط السلعة، واحد نافعة، مباحة نافعة، مباحة نافعة. اثنين، مملوكة لي. ثلاثة، قدرة على التسليم. ايوه، قدرة على التسليم. أربعة، أن تكون معلومة، أن تكون معلومة شايفها في الكرتونة، افتكر دايما بالكرتونة. ثلاثة شروط، وهي أهلية، أهلية. وأربع أوصاف، أربع أوصاف: بالغ، عاقل، رشيد. حر، بالغ، عاقل، رشيد. اثنين، تراضي او الرضا ما بين الطرفين. تمام، دي اسمها شروط الايه يا جماعه؟ شروط عقد البيع. نيجي نبص كده بكلام الشيخ. نعم، حشرات، ماشي، ده نافع. لا يا اخي، لا دي لها لازمه طالما ان هي، لا مش قصدي، ممكن في حاجات ما بياخدها ما بيستعملهاش، ما بيعملش فيها اي حاجه خلاص. خلاص المشكله في اللي خدها. انما البيع، اصل البيع بقول لك بيع النافعه زي بيع الحشرات. لا ده دخل في نوع ان هو محرم، يعني هو تاخد بالك. ما ده بقى بتخضع للفتوى بقى، تخضع للفتوى هل هو اصل اللعبه حلال ولا حرام. تمام، او اصل الفتح بتاعه حلال ولا حرام. حتى دي قفل تحت ساعه الصلاه وما يقفلش، ده جزء ثاني. ممكن يجر الاشياء، ما انا بقول لك دي بتختلف بقى الفتوى. احنا بس خلينا في الحكم نفسه. طيب يا جماعه نبص بقى في كلام الشيخ، بيقول: فمن اعظم الشروط. اعظم الشروط معناه ان البيع له ايه؟ له ايه؟ له شروط. قال: فمن اعظم الشروط الرضا. الرضا ده بيكون فين؟ الرضا شروط في مين؟ العاقلين. لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وألا يكون فيها غرر وجهالة. فيها، فيها لمين؟ السلعة، ما يكونش فيها غرر وجهالة، يعني مش عارف هتبيع إيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، يعني الجهالة، رواه مسلم. فيدخل فيه أنواع بيع الجهالة، هنقرأ كلام الشيخ وبعدين نرجع نفصل تاني. قال: فيدخل في بيع الغرر. هنكتب كده سؤال فوق الجزئية اللي جاية دي: ما أنواع بيوع الغرر؟ قال: بيع الآبق والشارد. بيع الآبق العبد، عبد الآبق الهارب، والشارد الحيوان. يبقى الشارد تطلق على الحيوان، الآبق على العبد. اثنين، وأن يقول بعتك إحدى السلعتين. من بيوع الغرر يقول لك إيه؟ بعتك واحدة من الاثنين دول، معاته الاثنين أنا بعتك واحدة منهم. دخلوا في احتمالات. احتمالات، ده اسمه بيع الغرر. أو بمقدار ما تبلغ الحصاة من الأرض. من بيوع الغرر يروح يجيب لك حصاية كده طوبه ويرميها على آخر إيده، يقول لك لغاية ما توصل الطوبه وتقع المسافة دي كلها بعتها لك، ده اسمه بيع الغرر. رقم أربعة، أو ما تحمل أمته أو شجرته، يقول لك بعتك الجنين اللي في بطن هذه الأمة، أو بعتك الثمر الذي سيخرج من الشجرة، اسمه بيع الغرر. أو ما في بطن الحامل الحيوان يعني، بعتك ده كله في بيع الغرر. كل اللي جاي بيذكره ده في بيع الغرر. أو ما في بطن الحامل، يأتي على الناقة ويقول لك بعتك ما في بطنه. أنت عارف اللي بطنها حي ولا ميت؟ حتى لو عارف لو حي ولا ميت، هل تعرف ينزل حي ولا ميت؟ ما تعرفهاش. طيب، قال وسواء كان الغرر في الثمن او المثمن. يعني ايه الغرر في الثمن؟ الفلوس. يعني الغرر في الفلوس، بعتك هذا التليفون او اشتريت منك هذا التليفون بما في جيبي، ده غرر في الثمن. فين الفلوس اللي في جيبك؟ ما تعرفش قد ايه، جنيه 2 جنيه 10 جنيه ما تعرفش. او المثمن يعني السلع، المثمن يعني السلع. بيكمل الشروط الثاني بيقول وان يكون العاقد مالكا للشيء. ده شرط، شرط شرط في ايه؟ ما اشترطناه التعاقد دايما. السلعه، ان يكون العاقد مالكا للشيء او ماذونا له فيه، اديته اذن ان هو يبيعه. زي ايه؟ توكيل او الوصايا، او له عليه ولايه، له ولايه على البيع ده. تمام، زي يكون ولي يتيم وهو بالغ عاقل. هو بالنسبه لنقطه ما تحمل امته او شجرته، وانا مش ممكن تبقى على محصول السنه الجايه. طب بس انت خليها يعني ايه التفصيل جاي. ماشي، احنا بس نخلص كده القواعد ونجي التفصيل. قال وهو بالغ عاقل رشيد، ده شروط في مين؟ المتعاقدين. بالغ عاقل رشيد. ومن شروط البيع ايضا ان لا يكون فيه ربا. دخل بقى من شروط البيع ايه؟ ان لا يكون فيه ربا، لان لما دخل فيه ربا بقى بيع ايه؟ اول حاجه مش بيع، لا رقم اول شرط من شروط السلعه مباح، تمام كده. فلما دخل فيه ربا بقى دخل في المحرم. ثم قال عن عباده بن الصامت الحديث عن اخر موضوع الربا، بعدها بيقول ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا، الا يقع العقد على محرم شرعا. طيب هنكتب بقى معانا كده رسمة كويسة كده أسهل لك الموضوع. اكتب كده البيوع المحرمة ونزل سهمين. كبيرة. البيوع المحرمة ونزل منها سهمين. السهم الأول محرمات، محرمات لا تتعلق بالعقد. وهي واحد، محرم بسبب التدليس والخديعة، محرم بسبب التدليس والخديعة. اثنين، محرم بسبب الإضرار بالغير، محرم بسبب الإضرار بالغير. ثلاثة، محرم لأنه يؤدي إلى محرم، محرم لأنه يؤدي إلى محرم. أربعة، محرم لأسباب تعبدية، محرم لأسباب تعبدية، تعبدي بين قوسين كده غير معقول المعنى، معنى تعبدي يعني غير معقول المعنى. تمام، دي محرمات لا تتعلق بالعقد. كم قسم؟ أربعة. تمام، نيجي بقى القسم الثاني، محرمات تتعلق بالعقد، محرمات تتعلق بالعقد. وهي واحد، محرم لأن المال غير متقوم، أي أن الشرع، اكتب، أي أن الشرع متقوم، لأن المال، المال غير متقوم، يعني الشرع لا يعتبره مالا، أي أن الشرع لا يعتبره مالا، يعني الشرع ما يعتبرش ده مال يتباع أصلا، فعشان هو كده محرم. اثنين محرم بسبب الغرر. ثلاثة محرم لأنه غير مملوك. أربعة محرم بسبب الربا. محرم بسبب الربا. يبقى محرمات تتعلق بالعقد أربعة أقسام. واحد محرم لأن المال غير متقوم. يعني إيه متقوم؟ الشرع لا يعتبره مالا. اثنين محرم بسبب الغرر. ثلاثة محرم لأنه غير مملوك. أربعة محرم بسبب الربا. يبقى لو سألنا سؤال، البيوع المحرمة في الشرع كم قسم؟ قسمان. القسم الأول محرم لا يتعلق بالعقد، مش عشان العقد حرام، لا ده فيه شيء طرأ على العقد بيع فجعله حرام، لما العقد بيع أصلا حلال فطرأ عليه شيء جعله حرام، ده اسمه محرم لا يتعلق بالعقد. اثنين محرم يتعلق بالعقد، معناه أن العقد أصلا من أصله من أصل باطل. إيه المحرمات لا تتعلق بالعقد؟ محرم بسبب، ها قول معايا يلا، تدليس والخديعة. دلست عليا وخدعتني فده محرم، عشان العقد حرام عشان اتطرق عليه. رقم اثنين محرم بسبب الاضرار بالغير، في ضرر بالغير. ثلاثة محرم بسبب يؤدي الى محرم. أربعة لأسباب تعبدية غير معقولة المعنى. وهتيجي طيب محرم يتعلق بالعقد بسبب أربع أقسام، ها لأن المال غير متقوم أي أن الشرع لا يعتبره مالا. اثنين سبب الغرض يعني الجهالة من قسم. ثلاثة غير مملوك. أربعة بسبب الربا. نبدأ بمحرمات لا تتعلق بالعقد. محرمات لا تتعلق بالعقد نبدأ بمين؟ أول واحد محرم بسبب التدليس والخديعة. يبقى أولا ما حرم بسبب التدليس والخديعة. رقم واحد النهي عن تصرية الإبل والغنم. النهي عن تصرية الإبل والغنم. تصرية تصرية تصرية. النهي عن تصرية الإبل والغنم. تصرية هم الشيخ ما يكتب بس لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ومعناها ربط ضرع الماشية الضرع ضرع ربط ضرع الماشية حتى يجتمع اللبن فيظن المشتري أنها حلوبة. فيظن المشتري أنها حلوبة. ربط ضرع الماشية حتى يجتمع اللبن في الضرع. يجي على ضرع الماشية الجاموسة البقرة الناقة الماشية الغنم الماعز، يروح رابط الضرع فيجتمع اللبن فيها ما يحلبهاش، يعني يجتمع اللبن يروح يبيعها في يوم السوق تلاقي الضرع مليان ما شاء الله، فظن المشتري ان هي حلوبة لبنها كتير ينزل اللبن اللي فيها يومين ثلاثة ما لقاش فيها لبن. فدي محرم البيع ده محرم بسبب الايه؟ خديعة وتدليس. خدعتني دلست عليه تمام كده؟ هنكتب كده. وحكم هذا البيع أنه حرام والمشتري بالخيار. والمشتري بالخيار يعني إيه بالخيار؟ براحتك، عايز تقبل كده خلاص، عايز تردها ردها ورد معاها صاع من تمر، تردها وترد معاها صاع من تمر، يعني أربع أحفنة من تمر مقابل الإيه؟ اللبن اللي دخلت. خد فلوسك. يبقى ده محرم بسبب الايه؟ التصرية. اثنين من محرمات بسبب الخداع والتدليس. اثنين النهي عن النجش. عارفين بيع المزاد؟ يأتي واحد في بيع المزاد يعمل ايه؟ يروح داخل هو مش هيشتري اصلا، اما باتفاق مع البائع او بدون اتفاق، ويزود عليه بكذا عليه بكذا عليه بكذا عشان يزود سعر السلعة والاخر تشربها انت. طيب خد بالك ياخد عليه حموله او سواء ما بياخدش النجش. النجش بالجيم. يبقى النهي عن النجش. ايوه اللي هو ولا تنجشوا، اللي هو حديث ولا تنجشوا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. طيب يبقى ده محرم بسبب الايه؟ الخداع والتدليس. المزاد اصلا حلال. يبقى ده محرم بسبب ايه يا جماعه؟ لا التدليس والخداع اثنين محرم بسبب الاضرار بالغير محرم بسبب الاضرار بالغير بتضر غيرك بالبيع بتاعك ده زي ايه رقم واحد النهي عن تلقي الركبان النهي عن تلقي الركبان يعني ايه تلقي الركبان مثلا عارفين سوق الجمعه ياتي مثلا واحد تاجر يقف على ابواب سوق الجمعه يجيب مثلا تنتظر مثلا الفلاحين اللي جايب الجبنه بتاعته اللي جايب الطيور اللي جايب البيض اللي جايب وش يقف على باب السوق يقعد يزيلهم ان السوق السعر نازل ده الطيور بكذا ده الجبنه ملهاش سعر ده مش عارف ايه ما تبيعوها لي وياخدها منهم على باب السوق ويدخل السوق يبيعها بسعر عالي فده اسمه تلقي الركبان ما تنتظرهمش على باب السوق وتاخد منهم وتخش انت تبيعهم الا لو انت انتظرت تقول لهم السعر في السوق بكذا بتقول لهم الحقيقه وتديهم الخيار تبيعوها لي ولا هتخشوا ده جائز انما المحرم يخدعهم عشان هو يخش ايه يبيع بسعر عالي فده نهي عن بيع لانه في ضرر بالغير مين الغير اللي مضرور بقى اولا البائع رقم اتنين الناس التانيين الزباين الناس العموم الناس اللي هيشتروا ليه لان لو سابوا يدخل وساب التاني يدخل والتالت ساب التالت يدخل ايه اللي هيحصل في السعر هينزل انما اللي بيحصل ان التجار بيحتكروها وبيرفعوا من السلع طب هو لو واقف على اول السوق من غير ما يقول السعر هو كذا ولا نازل ولا كذا وبعده اشتغل بدون ما يحدد الاسعار ماشي بشرط ان يكون البائع بشرط ان يكون البائع عالم السعر هو البائع بس ما عندوش السوق ما انت ما تخدعوش ما تكونش داخل السوق وليه مثلا ما تكونش دخلت السوق وعرفت السعر ايه وتقول له يلا بكذا ما في احيانا بتكون اسعار تقديريه مش محدده ايوه ماشي ما هو يعني هو بس فرقت ربع جنيه فرقت نص جنيه مش هتفرق أنا مثلا أكرمك الله عليك في البهائم في السوق بتاع البهائم ما أنا أعرف عليك ليه أسعار تقريبا مش كل ما هو معروف اللي بيجي عارف الأسعار هو بيبقى عارف سعرها كام اه في الحاله دي ماشي طالما هو عارف خلاص اه احنا مش عايزين نفصل المواضيع عشان لسه موضوع بيوع طويل خالص فلو خدنا كل مساله اسئله فيها مش هنخلص احنا بس نقول عنوان وايه ومثال عليه ونمشي عنوان ومثال بعد الدرس ان شاء الله اللي عندي تفصيلي خارج على الموضوع مع بعض ان شاء الله ثلاثة من البيوع المحرمة او رقم اثنين بقى رقم اثنين صح اثنين اثنين بسبب الضرر الغير رقم اثنين البيع على بيع اخيه البيع واحدة بس ايوه يبقى رقم اثنين البيع على بيع اخيه ايوه البيع على بيع اخيه وليه مصدر البيع على بيع اخيه انت رحت اشتريت تليفون خليكم معايا يا جماعه ها رحت اشتريت تليفون بكام ده اشتريته ب 500 يجي واحد صاحب موبايلات ده رد وانا هديه لك ب 450 يبقى ده بيع على بيع اخيه تمام كده او انت تروح للتاجر انت بعت له بكام بعت له ب 500 لا هاته تاني واخده منك 550 فده اسمه البيع على بيع اخيه طالما البيع تم وانتهى ما تروحش انت تفسد البيع تاني ده حديث ولا يبع احدكم على بيع اخيه حتى لو كان مخموم في البيع مخموم في البيع وهو عارف ان هو البائع هو اللي خامه فعلا يجوز رد البيع ده اسمه خيار التدليس سياتي ان شاء الله رقم ثلاثة من البيوع بسبب الاضرار النهي عن الاحتكار الاحتكار النهي عن الاحتكار معنى الاحتكار يا جماعه اللي هو جمع السلعه في وقت حاجه الناس اليها ثم تنزيلها السوق بسعر عالي ده معنى الاحتكار جمع السلع في وقت حاجة الناس إليها الرز مثلا شحيح في السوق هو يقعد يجمع رز في المخازن ويجمع لغاية ما يطلع أعلى سعر ويروح منزله في السوق بأعلى سعر فده اسمه احتكار حرام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر إلا خاطئ خاطئ يعني آثم مش خاطئ يعني غلطان في فرق ما بين مخطئ وخاطئ مخطئ يعني غلطان أخطأ في الأمر إنما خاطئ آثم تمام يبقى إنما في نوع تاني ممكن ناس تعمله تجار مثلا هو بيجمع الرز في وقت الرز في وقت المحاصيل الرز كلها موجود في السوق السوق مليان رز فأنا بجمع رز وبحتكره يعني مش بحتكره بقى بخزنه على المبالي يبقى للسعر الرز له سعر في السوق فأروح منزله وبيعه على أساس بيتاجر فيه هل ده احتكار ليس احتكار لأنه جمع الأرز في وقت الإيه ليس في وقت حاجة الناس ما جمعش ما احتكرش السوق ما فضاش الرز اللي في السوق ده رز موجود عند كل الناس فانا بتاجر فيه بخزنه على اساس ببيعه في وقت حاجه الناس. ايه هل ده احتكار؟ ليس احتكار. رقم 3 محرم لاسباب تعبديه. محرم لاسباب تعبديه. 1 طيب ماشي هات اللي يؤدي للمحرم الاول. ماشي محرم لانه يؤدي الى محرم مثل بيع العنب لمن يتخذه خمرا. انت عارف ان دوت فلان هياخد العنب للخمر متاكد من كده؟ لا يجوز. بيع السلاح في الفتنه. بيع الأشرطة أو الأجهزة الكهربائية لمن يستخدمها في الحرام. أنت متأكد من كده أنه سيستخدمها في إن؟ في الحرام أو الغالب على استعماله الحرام. قالوا هذا محرم لأنه سيؤدي إلى محرم. قس على ذلك بقى أمثلة كثيرة. طيب نيجي المحرم لأسباب تعبدية. النهي عن البيع في المسجد. عندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيت من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. إذا رأيت واحد يبيع أو يبتاع يعني يشتري في المسجد فيقول لا أربح الله تجارتك. والبيع صحيح. البيع حرام ولكن إيه؟ صحيح. يعني لو حدث البيع البيع صحيح لأنه أصلا محرم. خد بالك إحنا قلنا دي محرمات تتعلق بالعقد ولا لا يتعلق بالعقد؟ لا يتعلق بالعقد. فمحرم لا يتعلق بالعقد لو بعت البيع صحيح مع الإثم. والحديث البيع صحيح لأنه ما يتعلقش بالعقد ما يفسدش العقد من أساسه. العقد جائز بس من ناحية اللي طرأ عليه جعله محرم. رقم 2 النهي عن البيع عند أذان الجمعة. النهي عن البيع عند أذان الجمعة والخطيب على المنبر. لما أقول خطيب على المنبر يقصد الأذان الثاني لو مسجد فيه أذانين. إنما الأذان الأول لا يحرم البيع لو مسجد بيؤذن أذانين. الأذان الأول لا يحرم البيع إنما الأذان الثاني الخطيب على المنبر هو اللي يحرم البيع. مثلا دخلت على باب المسجد خطيب طلع على المنبر لقيت واحد بيبيع سواك. بكام السواك ده؟ ب2 جنيه. اشتريت السواك والمؤذن بيؤذن. البيع حرام مع الإثم. بعد الأذان البيع حلال. البيع صحيح مع الإثم. البيع صحيح مع الإثم لأن ده محرم يتعلق بالعقد ولا لا يتعلق بالعقد؟ ليه لا يتعلق بالعقد؟ لأن السلعة نفسها السواك حلال والفلوس اللي دفعتها حلال. لو كده شروط البيع اكتملت سواء من ناحية الصيغة سواء من ناحية العاقدين سواء من ناحية السلعة كله اكتمل. بس الخطأ جه فين؟ في الوقت. أنت بعت في وقت لا يجوز فيه البيع. يبقى احنا كده يا جماعة انتهينا من بيوع محرمة بأسباب ايه؟ لا تتعلق بالعقد. كم بيع؟ انما الذي لا يشترط له الجمعه زي المراه الصبي الصغير. المراه راح تشتري ساعه الجمعه جائز لان اصلا لا تجب عليها الايه الجمعه. نيجي للنوع الثاني محرمات تتعلق بالعقد. محرمات تتعلق بالعقد. لا اربح الله تجارتك. محرمات تتعلق بالعقد اولا كتبنا اول حاجه فيها ايه؟ محرم لأن المال غير متقوم. نكتب كده أولا محرمات لأن المال غير متقوم. يعني كلمة متقوم يعني الشرع لا يعد مالا يعتبرش سلعة تبيعها أصلا. 1 تحريم بيع الميتة. تحريم بيع الميتة. الميتة زي ما انتوا عارفين كل ما مات حتف أنف بدون تذكير. حيوان مات بدون تذكير بدون ذبح. النطيحة والمتردية والموقوذة واللي واقعة من فوق المتردية تمام كده اللي ما تحققتوش بالسكينة ده اسمه كله ايه؟ ميتة. هل يجوز بيع الميتة؟ حيوان ميت هل يجوز بيعه؟ لا يجوز بيعه. اما ترميه او تديه لمن اللي عايز ينتفع بيه. ينتفع بيه بايه؟ ممكن ياخد الجلد. يجوز اخذ الجلد يسلخه ويروح مطلع منها الجلد ويدبغه وينتفع به تمام. انما بيع الميته نفسها لا ايه لا يجوز. طيب رقم 2 تحريم بيع الخمر. كلمة الخمر كل ما خمر العقل، يعني كل ما غطى العقل اسمه خمر يا جماعة، أي شيء يغطي العقل، فيشمل الخمر، السائل، الحشيش، كل ما يغطي العقل يسمى خمر. تمام؟ فالخمر ها بيعه حرام ولا حلال؟ لماذا حرام؟ محرمة ليه؟ متعلق بالعقد ولا لا يتعلق بالعقد؟ محرم يتعلق بالعقد، العقد أصلا باطل. لماذا هو باطل؟ لأن الخمر السلعة دي الشرع لا يعتبروها مالا تباع وتشترى. تمام؟ طيب ثلاثة، تحريم بيع الأصنام والتماثيل. يبقى بيع الأصنام والتماثيل ها حرام، استثني منه لعب الأطفال بشرط، استثني منه لعب الأطفال بشرط ألا تكون اللعبة قريبة جدا من الإنسان. بتشوف لعب وصل دلوقتي اللي هي بتتبول كمان ها، تتبول وتضحك وتتكلم وتمشي ومش عارف ايه وتغني، فاللعب ديت قريبة جدا من الإنسان فابعد عنها أحسن. إنما اللعب اللي بتترمي عروسة البنت تترمي وتهان في الأرض تمام، لا طبعا غير في عرايس أو لعب بتبقى شكلها تبرج تمام، فتوحي للطفلة إن هو ده الشكل المثالي يعني، فأنت خد بالك من لعب الأطفال. إنما أصلا لعب الأطفال جائز بس بشرط. تمام؟ يبقى استثني من الأصنام والتماثيل إيه؟ فمن هنا لو واحد جاب مثلا تمثال وحطه في البيت، كلب، أسد، ذئب، مش عارف إيه، لا يجوز. ليه لا يجوز؟ ليه لا يجوز؟ أصنام. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الأصنام والخمر. تمام؟ كذلك أيضا الدب، الدب مثلا تحط على الكوميدين وتحط على التسريحة، إذا كان شكل كامل، شكل الدب كاملا لا يجوز، إذا كان في شيء ناقص ها جائز. خد بالك إن الأصل إن عايز أنت تخرج من الموضوع كله، بيكون الرأس مقموسة، الرأس مقموسة. يعني الرأس مقموسة الصورة ما فيش معالم، لا أذن ولا عين ولا أنف. إذا كان مثلا دب جالك بالصورة دي خلاص جائز. أو إيه؟ ما بقول لك بشكل الإيه؟ الشكل كاملا لا لا يجوز. ما إذا لعب أطفال، ما إحنا قلنا لسه مكلمين على لعب الأطفال أهو. لكن الدب ده لو التماثيل يعني تحط في، أنا أقول لك شكل كامل، شكل دب كامل بالعين والأنف والأذن وكل حاجة، لا لا يجوز. محطوط له زراير مثلا. أيوه ما هو شكل عين. أه لا يجوز. شيل أنت حاجة منه. اضبس الوش عشان تطرد بره. مش الدب بس، ما هو بقول لك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التماثيل، بيع الاصنام، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير، حديث التصوير، لعن الله المصورين، يقال مصورين يوم القيامه احيوا ما خلقتم، ان الله لعن من يضاهون بخلق الله. تمام؟ فكل ده انت عايز تخرج من انواع التصوير، تصوير بقى انواع، بس مش عايزين نخرج على الموضوع. تصوير انواع، رقم واحد تصوير باليد الرسم، تمام؟ رقم اثنين النحت، الاثنين دول حرام مجمع على التحريم، اختلفوا في الصور الفوتوغرافيه بالكاميرا، فالاجاز اجاز الحاجه صوره البطاقه، سمه الزواج، الحاجات ديت تمام، وبدون الحاجه لا يجوز. ومنهم من قال لا الجائز الصوره الفوتوغرافيه جائزه على اعتبار ان هي اصلا ليست تصوير، لا استعمال يد ولا نحت، ده مجرد انت ايه زرار بتضغط عليه وانتهى. طب انت عايز تخرج من الموضوع، ان قال النبي صلى الله عليه وسلم انما الصوره الراس، لقيت صوره ولازم تكون موجوده، اطمس الراس، شخبط عليها تمام، شيل الراس اقطعها تمام، غير معالم الوجه، يبقى انت كده خرجت من الايه من الصوره. اربعه، تحريم بيع الخنزير. حاضر، بس انا بس نكمل يا جماعه المعلومه على بعضها وتحت امره. تحريم بيع الخنزير، يبقى الخنزير كله حرام، بيع الخنزير كله حرام وشراؤه حرام، سواء شعره أو جلده أو عظمه كله، لحمه كله. رقم خمسة، تحريم بيع الكلب. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. أصلا الكلب لا يجوز اقتناؤه إلا للحاجة، كلب أصلا لا يجوز تربية الكلاب إلا للحاجة، كلب حراسة تحطه خارج البيت مثلا، أو اضطررت اللي أنت تحطه في البيت ماشي، ده حراسة في حالة الضرورة، كلب صيد، كلب حرث، تاخد بالك حراسة ماشية أو غيره. يبقى الكلب للحاجة جائز اقتناءه، بدون حاجة حرام. اقتناء ولا شراء؟ بس واحدة واحدة، جائز اقتناءه، انما بدون حاجه ها حرام. ايه اللي بيحصل؟ يمنع دخول الملائكه. رقم 2 الكلب ينقص من اجر صاحبه كل يوم قيراط. قيراط يعني مقدار اجر من الايه، من الجنه ثواب. يبقى الكلب اللي يربي كلاب بدون حاجه ماذا يفعل؟ ماذا عليه؟ ينقص من اجر كل يوم قيراط، يعني هو بيعمل حسنات من هنا وبيضيع من ناحيه ثانيه. رقم 2 يمنع دخول الملائكه في البيوت. طيب ده بالنسبه للاقتناء. اما بيع الكلب لا يجوز بيع الكلب على الاطلاق سواء كان معلم او غير معلم الا اذا اضطررت الى ذلك، الا اذا اضطررت الى شراء كلب، اضطررت في حاله الاضطرار الشديد تشتري. من الائمه من اجاز بيع الكلب المعلم والاجر على التعليم مش الاجر على الكلب نفسه. قال الاجر اللي بتاخدها على الايه، على تعليم الكلب. تعليم الكلب مثلا مش تبع الكلب وجود ثمن تعليم مثلا لو معلم مثلا. ايوه بقول لك من الائمه اجاز كده ان هو ثمن الايه، ثمن التعليم وليس ثمن الكلب. ومنهم من منع قال الحديث عام نهى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب. رقم 6 النهي عن بيع الدم او تحريم بيع الدم. تحريم بيع الدم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الدم. يبقى لا يجوز الدم بيع الدم اصلا، لا يجوز اصلا الا لو اضطررت بقى ان انت تشتري كياس دم مضطر لحد اضطرار، انما اصلا ها الدم لا يجوز بيعه لانه ليس ملكك وايضا ليس مال متقور. مضطر ليس حرام عليه والبائع حرام. ايوه والبائع حرام عليه. النهي عن بيع ضراب الفحل. النهي عن بيع ضراب الفحل يعني ضراب الفحل ياخذ مثلا البهيمه بتاعته عند الفحل عند التيس فينزو عليها ويديله اجره تمام. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ضراب ضراب ضراب ايوه بالضاد ايوه بالضاد ضراب الايه ضراب الفحل ايوه الذكر يعني دي معناها ايه ما هقول اهو. ضراب الفحل معناها ياخد الانثى، انت عندك بهيمه انثى فتعطيها عند الايه عند الرجل اللي عنده الفحل الذكر ده فينزو عليه يعني يجامعها عشان تحمل تمام وتعطيه اجره عليه. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. امال ايه ما ياخدش فلوس؟ لا يبقى على سبيل الهديه تمام، على سبيل إكرامية بدون اشتراط يعني تمام. ليه؟ قال لك لان هذا المني الذي يضع في هذه الانثى هتقومه ازاي، هتحسبه ازاي، هو اصلا ليس مال اصلا عشان يباع، غير متقوم، مال غير متقوم لا يعتبر مال سلعه يباع ويشترى هذا الضراب يعني هذا المني تمام. انما لو اديته تديه على سبيل الايه الإكرامية. حد السعر معين يعتبر بيع يبقى حرام على البائع ده. يعتبر بيع اه هو بياخد مثلا فلوس على سبيل ان هو بياكله بيجيب له كوس بيجيب له علف تمام ماشي. يبقى الاجره بتاعته على سبيل الاكراميه على سبيل الهديه ما تبقاش على سبيل الاشتراط يعني. الله اكبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ماشي. طيب يا جماعه ثانيا محرمات بسبب الغرر احنا بنتكلم فيه دلوقتي. بيقول محرمه بسبب ايه؟ متعلقه بالعقد. قلنا المتعلق بالعقد محرم بسبب لانه مال او لا يعد الشرع مالا غير متقوم. رقم 2 بقى محرمات بسبب الغرر. معنى الغرر الجهاله خداع تمام ده معنى الغرر. من بيوع الغرر النهي عن بيع الحصاه. بيع الحصاه ايه معنى بيع الحصاه؟ لسه قايلينها، روح ماسك حصايه ورميها في الارض اخر ما الطوبه تنزل انا بعت لك المسافه دي، دي اسمه بيع الايه؟ حصاه، اسمه بيع غرر. رقم 2 النهي عن الملامسه والمنابذه. الملامسه والمنابذه بالذال الملامسه والمنابذة. معنى الملامسة، نيجي بالليل مثلا تشتري الجلابية دي أشتريها، أو تشتري القماشة دي أشتريها، مجرد اللمس بدون النظر إليه وبدون فتحها، تمام؟ فده اسمه إيه؟ ملامسة. ملامسة بتعتمد على اللمسة فقط. أو مثلا شكلها تخش السوق مثلا يقول لك ما حدش يبان بيه لا ده شرط، هو اشترط، ما هو حدش ينجي ده شرط، هو هو اشترط عليك وانت وافقت، وهي معروضه قدامك، هي معروض الوحش ومعروض الايه، معروض الوحش ومعروض المعروض الحلو. لا هو مثلا ده مشكله عنده بقى، لو رضيت انت خلاص. يعني ما يبقاش مفروض قدامك، الحاجة اللي تشتريها تبقى مفروضة معروضة قدامك، مقطوع مش مقطوع، محروق مش محروق، في عيب ولا مفيش فيه عيب، تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة، مجرد الايه؟ الاعتماد على الايه؟ على اللبس فقط. المنابذة، موجود المنابذة دلوقتي زي ايه؟ يجي مثلا بيبقى في الموالد أو الملاهي، يقول لك ارمي الطوق على أي لعبة. أي لعبة ب 2 جنيه، ارمي الطوق على أي لعبة. فده اسمه منابذة. منابذة. النبذ معناه الايه؟ الرمي، فاسمه بيع المنابذة. أيضا من البيوع المحرمة بسبب الغرر النهي عن بيع حبل الحبلة، حبل الحبلة ولد الولد، يعني بالبلدي ولد الولد، تروح تشتري منه ولد الولد، يقول لك الناقة دي حامل أو البهيمة دي حامل، هشتري منها الجنين اللي هيطلع من الجنين ده، يعني مش هشتري الجنين الاولاني ده، هشتري الجنين الثاني اللي هيطلع منه ولد الولد. هو الجنين اللي احنا متكلمين فيه اصل بيع غرر. ليه بيع غرر؟ لسه ما خرجش، بعد ما يخرج يشتريه، ده هو ده بيزيدها اكتر، يقول لك ولد الولد بعد ما تكبر ان شاء الله تتزوج ابقى اشتري من الولد اللي يطلع منه. فده اسمه بيع حبل الحبله. النهي عن بيع المضامين والملاقيح. المضامين والملاقيح، المضامين ما في صلب العجول، ما في صلب العجول، اصبر يا شيخ، المضامين ما في صلب العجول، والملاقيح كتاب صلب العجول. المضامين والملاقيح، انا بقول لك المضامين عدتها مرتين، قلت لك المضامين ما في صلب العجول، ما كتبتهاش. والملاقيح ما في بطون الانعام وهو الاجنه عليهم السطر، ما في بطون الانعام وهو الاجنه. يبقى المضامين ما في صلب العجل، يلاقي عجل كده ما شاء الله مليان، يقول لك ايه؟ اشتري اللي يطلع منه من صلبه، هو لسه اصلا حصل حاجه. طب الملاقيح ما في بطون الايه؟ الجنين اللي في بطن هذه الانثى. بالنسبه للعجل اشتري اللي يطلع منه، يعني اللحم، لا مش اللحم، الجنين اللي هيطلع منه لما ينزو هو ويشوفه ما شاء الله عجل مكتوب، فيظن مثلا الجنين هيطلع منه هيطلع كده يعني. تاخد بالك؟ هو لما يلقح الانثى، لما يلقح الانثى اخد الولد اللي يطلع من صلبه. تمام؟ فده اسمه بيع ايه؟ بيع غرر. لاحظ ان بيع الغرر مش هو ده بس. اي بيع ما انتش عارف هتشتري ايه؟ يبقى اسمه بيع غرر. البيع يا جماعه ما فيش فيه ابيض واسود. ما فيش فيه نص حاجه كده. لا ابيض لا اسود. يعني هشتري اللي ما اشتريش، هشتري ايه؟ ابقى عارفه، مش هشتري ايه او مش عارفه. تمام؟ النوع الثالث من انواع البيوع المحرمه بسبب العقد، محرم لانه غير مملوك. محرم لانه غير مملوك. واحد، النهي عن بيع ما ليس عنده. النهي عن بيع ما ليس عنده، حاجه مش عندك ما تبيعهاش، ما تاخدش عليها فلوس، هي لسه مش عندك، هتبيعها ازاي؟ لا لما تجيبها تبقى ايه؟ تبقى تبيعها. طب لو اتفقت انت وهو على حاجه، التليفون ده بكام؟ ب 500 جنيه. طيب هاتهولي، اتفقنا، اقول لك كده اتفقنا، هاتهولي ولما اجيبه لي اديك 500 جنيه. اسمه بيع دين بدين. انت عليك دين 500 وهو عليه دين التليفون. بيع دين بدين، حكمه باطل بالاجماع. تمام؟ امال ايه اللي يحصل؟ لما اجيب التليفون نبقى نبدا نتعاقد من جديد. العقد ده باطل اللي فات، نتعاقد من جديد. اقول لك لا ده 550، تقول ما بقول لك ما اتفقنا ب 500، لا العقد باطل اصلا. لما اجيبه وامسكه ابقى ايه؟ ابقى ابيعه لك. طب ولو العقد مثلا بيكون برقم كذا، يعني موديل كذا، هل جبته قلت لي ده اشتريته كذا؟ ما هو العقد الاولاني ده مش صحيح. العقد الثاني هو اللي هتبدا عنده. يعني انت مجرد وسطني يعني. دي وصية مش بيع. مش عقد بيع. مش عقد بيع يعني تفرق في ايه؟ ممكن ارجع في كلامي. كسجون لان رجعت في كلامي مش عايزه. يقول لك اما اتفقنا العقد باطل. هو كبائع يرجع في كلامه. اتفقنا العقد باطل. اتفقنا في الاول على السعر وعلى الكميه ده باطل. ده باطل. لازم نجدد العقد. لازم نجدد العقد من تاني. ايوه العقد باطل. رقم اثنين النهي عن بيع ما لم يقبض. النهي عن بيع ما لم يقبض. بتبيع حاجة لسه ما قبضتهاش لسه ما مسكتهاش. النبي صلى الله عليه وسلم قال طبعا كل حاجة من اللي ذكرناها دي عليها حديث. كل حاجة عليها حديث بس احنا بنختصر الكلام. من بيع ما لم يقبض قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من ابتاع يعني من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. تمام يعني ايه؟ ما تروحش انت مثلا دخلت محل انت متفق انت واحد هتشتري له ثلاجة وتبيعها له. تمام كده. فتدخل محل دي بكام؟ التلاجة دي بألف جنيه. طب خد يا فلان اتفقنا ألف ونص. لسه ما مسكتهاش لسه ما ملكتهاش. ده بعد ما تملكها وتحوزها الى رحلك وديها بيتك او تطلع خارج المحل ابدا عملية عقد جديدة. تمام. انما تبيعش في نفس المكان وتدخل بيعتين في بيعة. واضح الصورة؟ يبقى انت خد التلاجة واطلع بيها بره. تمام كده. بقت ملكك انت كتاجر اطلع بره بيع للزبون التاني. تمام كده؟ ليه؟ ايه موضوع السيارات؟ لا ده ما جاي بقى في الربا ان شاء الله. النوع الرابع من انواع المحرمات بسبب الربا. اللي هو محرم بسبب الايه؟ محرم في العقد يا جماعه معايا ولا فصلته؟ ايوه محرم بسبب الربا. محرم بسبب الربا سياتي. اكتب كده سياتي تفصيله لان انواع كتيره. سياتي تفصيله. يبقى احنا كده خدنا ايه؟ محرم يتعلق بالعقد، محرم لا يتعلق بالعقد. نعيد كده المعلومات مع بعض. محرم يتعلق بالعقد، نعيد مع بعض كده يلا. كم قسم؟ اربع اقسام. القسم الاول لا يتعلق بالعقد. محرم لان المال غير متقوم، السلع غير متقومه، وضربنا عليها امثله مثل واحد الميتة خمر خنزير اصنام وتماثيل كلب دم ضراب الفحل. دي اسمه مال غير متقوم. طيب النوع الثاني محرم بسبب الغرض يعني الجهاله زي الملامسه والمنابذه ما ليس عندك ما ايه اللي الانسان ما يبقاش حاجه مش عنده ولا ده غرر ولا مش غرر ما ليس عندك امال ايه غير مملوك. تمام كده. طيب من بيع الغرر المضامين والملاقيح بيع الحصاد. في انواع تانية من البيوع المحرمه في الزروعات بقى بس ما رضيتش اقولها عشان التفصيل فيها طول الموضوع. زي مثلا في بيع من زروعات نهي عن بيع الثنيا يستثني شيء من البيع. يقول لك بعتك المزرعه دي ما عدا نخلتين ايه هما ما اعرفش انا ونصيبي ده بيع محرم. ده اسمه بيع الاستثناء بيستثني شيء. في حاجه اسمها المحاقله بعتك الحقل كله ما عدا شيء. المعاونه بعتك المحصول لخمس سنين قدام. تمام كده وهكذا. ده بيع محرم حتى لو باع المحصول كامل لو باع مثلا المحصول او باع المزرعه تاخد بالك. بس بتبقى ايه مش بيع مزرعه بقى لان بيع مزرعه معناها بيع الارض اللي فيها. لا انا بتكلم عن المحصول يعني انت اشتريت المحصول بتاع المزرعه من خمس سنين زي ما يطلع. لا هذا في شيء بدون شجره ولا استثناء ولا اي شيء يعني هو لا هذا في شيء انت مش عارف هيطلع في خمس سنين ولا مش هيطلع خمس سنين فده من البيوع الغربي. تمام. طيب اخر نوع من انواع البيوع محرم بسبب الربا. نبص كده حاجه في الكتاب كده نربط المعلومات في بعضها. قرانا احنا البيوع المحرمه بسبب الغرر. قال يدخل فيه بيع الابق والشارد في اول صفحه لسه. بيع الآبق والشارد يبقى ده بيع ايه؟ الآبق والشارد يبقى بيع غرر. بعتك احدى السلعتين بيع ايه؟ غرر. مقدار ما تبلغ الحصاة غرر. ما تحمل امته او شجرته غرر. ما في بطن الحامل غرر. تمام؟ ومن شروط البيع الا يكون فيه ربا. ده اللي اخرنا عشان هو محرم بسبب الايه؟ بسبب الربا. هيكمل كده يقول لك ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. شايفينه؟ الخامس اللي هو مكتوب عنده الخامس. شفتوه؟ ها ما تردوا عليه. ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. اما المحرم لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والاصنام، قلنا ده محرم بسبب ايه يا جماعه؟ بسبب ايه؟ مال غير متقوم لا يعتبر الشرع مالا، او لما يترتب عليه من قطيعه المسلم، ده محرم بسبب ايه؟ لا قطيعة المسلم نهي عن أي بيع على بيع، أصله إيه أصلاً؟ أصل العنوان بتاعه إيه؟ محرم بسبب إيه؟ الإضرار، إضرار الغير، فاهم كده؟ خد بالك لو افتكرت العناوين اللي كتبتها ديت كل البيع بالنسبة لك بقت في دماغك. لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش، نجش اللي هو بيع واحد يزود في المزاد وهو مش هيشتري. من ذلك نهي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق، يعني مثلا ايه ام ولديها في الرقيق في العبيد ما يفرقش بينهم. ومن ذلك اذا كان المشتري يعلم منه انه يفعل المعصيه بما اشتراه محرم بسبب لانه يؤدي الى محرم، يؤدي الى محرم انه يفعل المعصيه بما اشترى، كشراء الجوز والبيض للقمار، يشتري الجوز والبيض حلال بس سيؤدي لحرام، او السلاح للفتنه وعلى قطاع الطريق يبيع السلاح على قطاع الطريق. ونهى صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب بسبب محرم بسبب الجلب فقال يتلقوا الجلب اللي هو تلقي الركبان يضرب الغير برضه، فمن تلقى فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار رواه مسلم، وقال من غشنا فليس منا رواه مسلم، ومثل الربا الصريح قلنا الربا كله هنخليه المرة القادمة إن شاء الله. في سؤال؟ كل احنا قلنا بس طب الحمد لله هذا وصلى الله عليه. اتفضل. الستائر النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصور ان تدخل بيوت، تمام، وراى النبي صلى الله عليه وسلم قراما فيه تصاوير، ستاره يعني فيها تصاوير، فنقضه وغضب ان يدخل بيت حتى قطعته عائشه رضي الله عنها. طالما صوره كامله، صوره انسان او حيوان فيه روح يعني كامله، لا تنقض او تحط عليها لزقه او تحط عليها بدج او حاجه حس دار الرأسي. الصورة كاملة؟ لا صورة صغيرة. ما هو صغيرة أو كبيرة مش مشكلة في الحاجة. لا الصورة كاملة يبقى صورة. صورة كاملة. حتى لو كانت زي كرتون أو كرتون. هي كرتون حاجة حية في روح. حيوان إنسان. طيب أنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصوير أي ما فيه روح. حط تصوير ما فيش فيه روح. شلالات أنهار نباتات. طيور حيوانات انسان لا. هو اغلب الكرتون اصلا يعني حاجات غير حقيقيه، انا قصدي شخصيات كرتونيه بس يعني مش موجوده على الحقيقه. طب انا اعمل ايه يعني؟ انا بقول لك الحكم اعمل ايه؟ اتفضل. ياخد الجلد. ايوه. طب ممكن اخد الجلد ياخد الجلد يبيعه ماشي؟ لو عايز تسخ الحيوان المتردد او الميت او تبيع الجلد حد اشترى منك جائز، انما الميته كلها ما تتباعش على بعضها. يعني شايف ايه ما لا يملك في تجار مثلا في تجار مثلا انا مسجون وعاوز فلوس وعندي ارض وعندي زرع بس الزرع لسه ما طلعش، فبيشتري بيسموه ايه؟ بيشتري الاخضر يعني لسه ما طلعش وهو بيشتري. استنى يا جماعه نسمع بس اهو. هو بيشتري الزرع، التاجر ده بيشتري الزرع وهو لسه ده هيجي في بيع الاصول والثمار اللي هو ده ما ينفعش، لان لا يجوز بيع الزرع حتى تظهر الايه؟ تظهر الصلاح البدو والصلاح، تمام، انما هو لسه اخضر ما ينفعش. لا شنو هو بيصرف على المحصول بس ما بينفعش كمان. مين اللي بيصرف؟ التاجر. التاجر بيصرف على المحصول ولما يجي يبقى يشوف هو صرف كام يطرح لما يطرح يشتري كام البيت يشتري، انما هو من اول يوم بيصرف على المحصول. ده بقى على سبيل الدين بقى. هو بيصرف على المحصول على سبيل ايه؟ بيشاركك؟ شارك الفلاح؟ لا ما بيشاركوش، ده بقى على سبيل الدين. لا مش عشان ما يبلغش حد غيره. هو طبعا فيها مشكلة، لأن أصل المشكلة مشتركة. إن الفلاح عايز حد يموله، ما معهوش فلوس يجيب الشتلة، ما معهوش فلوس يقوم على المحصول. تمام؟ ولو ما عملش كده الفلاح هيعمل طب هيزرع منين؟ فكل تجار ماشيين كده، فيها مشكلة مشتركة يعني. فدي تحتاج لفتوى. بالنسبة للبيع انا ما بشتغلش بالسلعه دي، بس اي واحد عايز سلعه معينه اروح اشتريها له واجي ابيعها. مفيش مشكله. طلبت اشتريتها وبعد كده اشتريها تملكها وتبيعها. تمام. بس هو كان موصين عليها لازم اتكلمنا. ما طلب موصيك بس بدون اتفاق. لا ما اتفاق بالسعر وكذا. لا هو اتفاق بالسعر قلنا البيع ده باطل. بيع دين بدين. حاضر. بيع دين بدين. تمام؟ جدد عقد. نعم. يعني في واحد بيروح مثلا يقول لك ايه روح هات مثلا عندنا واحد كده. يقول كل واحد عامل مثلا يقول ايه روح اشتري حاجه يقوم قايل لك روح صاحب المحل يقول له هات لي كذا ياخد مثلا منه 20 كذا كل حاجه ويديله بالاسم. تاني كده؟ يعني واحد مثلا متعامل مع كذا محلات يعني يجي عامل يقول له انا عاوز مثلا عاوز عده مثلا يقول له روح هاتها من عندي مثلا محل فلان وكده. لا كده ما ينفعش. كده ما ينفعش لازم هو يملكها الاول وبعدين تدفع الثمن لمين له؟ بتديله اه وهو هو يستلم. لا ما ينفعش. لا لا مش هينا. هينا؟ اه ده اللي هو البائع اللي بتاع العينه اللي هو بتاع العينه اللي هو حاجه ثانيه. هو يا شيخ التاجر ده ما تروحش انت تاخد من التاجر الثاني وبعدين تسدد الاولاني ده. انت اشتريتها من مين؟ كده اشتريتها من الثاني انت خدتها من الثاني تمام كده. لا ده الثاني صاحب المحل هو يملكها الاول تبقى ملكه وبعد ما يملكها ايه يبقى عليك انت واخد بالك ما يبقاش هو كده عمليه كده راح جاي ده الصح يعني والله اعلم. هذا صلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Thank you.